of investment وفوتهايت ثالث في المونوتايب وكذلك موجود في الكاراتينوتايب. الاماكن دي كلها بتصنع اكتف فيتامين دي كالسيوم ثايرويد لانه مهم ليه؟ صح. المشهور طبعا ان الاكتف فيتامين دي مهم في ايه؟ كالسيوم ميتابوليزم مش كده؟ ولكن very important in monotype. It's very important also in keratinotype in the skin. ما هواش بس restricted للأكشن على الكالسيوم ميتابوليزم. طب ليه يا ترى بنتكلم؟ ها؟ ليه احنا نتوقع ان يبقى فيه 1 الفا هيدروكسي 1 الفا هيدروكسيليز في البرسنت يعني during ايه؟ في البرسنت يعني during ايه؟ برسنت يعني during ايه؟ pregnant يعني during ايه؟ pregnant. طبعا during pregnancy we need more of active vitamin D. ليه؟ to supply the body with more calcium. فده سبب وجوده في البرسنت. And during pregnancy we need more calcium عشان الكالسيوم كده بقول طيب الـ 1 alpha hydroxylase how it is regulated؟ قلنا طبعا أول حاجة strongly inhibited by calcium thiol the product of the reaction which is make the one calcium thiol زيادة عن اللزوم. It is also inhibited by phosphate amino inhibition. ليه؟ لأن زي ما هنشوف دلوقتي هو بيزود الفوسفات في الدم فمن مصلحتي إن الفوسفات تعمل له اكتيفيشن بالعكس تعمل له inhibition. طب يا ترى الكالسيوم برضه بيعمل له عليه تأثير له؟ الكالسيوم تأثيره غير مباشر through pH. يعني لو الكالسيوم قل لو حصل هايبوكالسيميا بسبب من الأسباب ده طبعا على طول بيزود الباراثيرويد هرمون والباراثيرويد هرمون بيعمل ايه بقى؟ بيعمل اكتيفيشن لل 1 الفا هيدروكسيليز. نقول نقص الكالسيوم ملوش تأثير مباشر على 1 الفا هيدروكسيليز غير ملوش تأثير غير مباشر. طبعا هو التأثير ده مطلوب. ها؟ أنا بقول تاني تأثيره غير مباشر through parathyroid hormone. من غير parathyroid hormone نقص الكالسيوم ما يأثرش على 1 alpha hydroxylase. لما الفوسفيت بنفسها بتعمل inhibition لل 1 alpha hydroxylase. يزيد يحصل طبعا الكالسيوم لما يزيد يحصل ايه؟ يقل ال PTH. ولما يقل ال PTH طبعا يحصل inhibition لان ال PTH نفسه activator ال 1 alpha hydroxylase. اوكي الكالسيوم ثايرويد ما مصيره بعد كده في الجسم يتحول الى مور فايبر بروتكتر ايزي سكريتد اللي هو كالسيوم يحصل له ازاي يحصل له فيرلا هايدروكسيليشن عند بوزيشن 24 فيبقى في 1 و24 و25 بالاضافه لبتاع كاميرا 3 يبقى التوتال 4 عشان كده اسمه كالسيوم ثايرويد. ده يعمل له بقى انكتيف بروتكتر دي تبقى انكتيف. في كيدني في another enzyme 24 hydroxylase زي ما في 1 alpha hydroxylase في 24 الريجوليشن بتاع 24 hydroxylase عكس بالظبط الريجوليشن بتاع 1 alpha hydroxylase. ليه بقى يا ترى؟ لان 24 hydroxylase ده بيعمل inactivation بدل ما يعمل activation. 1 alpha hydroxylase ويعمل activation ويعمل calcium thiol انما 24 hydroxylase بيعمل inactive product اللي هو 24 25 داي هيدروكسي فيتامين دي. وده بقول تاني اذا ان اكتف بروتين ده ممكن طبعا نتغير كمان يشتغل ان الواحد حط هيدروكسيليز ويحوله الى الكالسيتيرول اللي هو بارت بروتين ان اكتف بروتين. ففي حين ان الفوسفيت بتعمل انهبيشن للواحد حط هيدروكسيليز لان دي لسه معناها مش محتاجين فوسفيت ها تعمل ايه بقى؟ تعمل اكتيفيشن لل 24 هيدروكسيليز. اوكي؟ في نفس الوقت الكالسيوم ثايرويد نفسه في الوان قلنا انهبيتور للوان الفا هيدروكسيليز ولكن اكتيفيتور لل 24 هيدروكسيليز. الكالسيوم ثايرويد لما يزيد ده فيري اكتيف ميتابولايت يوقف بناء فيرذر فورميشن اوف كالسيوم ثايرويد وفي نفس الوقت يعمل ان اكتيفيشن باي اكتيفيتنج ذا 24 هيدروكسيليز. البي تي اتش بيمشط الوان هو بيتروكسيليز لان هو بيزيد لما يقل الكالسيوم يبقى عاوزين كالسيوم اكتر يبقى عاوزين كالسيوم ثايرويد اكتر. في نفس الوقت بيوقف نشاط ال 24 هيدروكسيليز لان ده بيوقف نشاط الاكتف فيتامين دي اللي هو كالسيوم ثايرويد. كل الهيدروكسيليز دول ال 1 الفا هيدروكسيليز ال 24 هيدروكسيليز ال 25 هيدروكسيليز كل دول هيبقوا ده على سيتوكروم في 40. فاكرين اتكلمنا عنه امتى؟ سيتوكروم في 60 لما اتكلمنا عن الديفيكيشن على الميتابوليزم وفر يعني الحركه دي. ها؟ انما هو برضه بيشتغل على الهرمون الميتابولايز. اهو واضح ان الهيدروكسيليزم هو هيدروكسيليزم نوع من الهيدروكسيليزم بيشتغل ايضا عليه على الفور اورجانيك سبستنس انما كمان بيشتغل على ناتشرال ميتابولايز. عشان كده قلنا ان كلمة دي ديفيكيشن مالهاش مناسبة قوي. لأن معناها بيشتغل على توكسيك كومباوند بقى، لا بيشتغل كمان حق لا نورمال كومباوند. كويس، ناحية الأبسوربشن والترانسبورت والستوريج هنلاقي فيه سبب كبير من فيتامين A. ها؟ كل الفات فوليكل بتبقى أبسوربشن وبالتالي مين الكمبايلر ده؟ ده بروتين موجود في الانتستينال الكتير. الإنسان it can bind calcium وده السبب اللي احنا سميناه can bind them لأن بيعمل binding of calcium اوكي هو مش ده مكانيزم فيتامين دي لأن فيتامين دي يساعد الفصل هو الأغلب كمان بيساعد على ترانسبورت المقصود من الكالسيوم الإنسان عبارة عن كالسيوم بروتون ترانسبورتر هيدروجين آيون مع كالسيوم في ترانسبورتر مخصوص ليه في الانتستين الانتستين السل وده موصي هو اللي على الابسوربشن طيب ده زي ما قلنا الابسوربشن والترانسبورت والستورج قلنا ستورج الدليل على حسب المفاق الرأسي وكمان الميكانيزم واحد فاضل بقى هي الاكشن او الفانكشن والديفيشن في بقى ايه الفانكشن بتاعته هي الاكشن بتاعته اكشن على الانتستين الانتستين السل على الكيدنيز وعلى النوم. ايه التأثير اللي أثر عليه كالسيوم الكيدنيز؟ بيساعد على الأبسوربشن أوف كالسيوم أند مورفين. إزاي بيساعد على الأبسوربشن أوف كالسيوم كله؟ عن طريق موضوع الكال بايندر وعن طريق الكالسيوم أيون هيدروجين أيون أي تي بيز ترانسبورتر. الكالسيوم بيعمل بامبنج أوف كالسيوم أكروس كالسيوم الكيدنيز والإبثيليوم وبالتالي بيساعد على الكالسيوم. طيب الأبسوربشن فوسفيت في الواقع بيحصل سكندري تو كالسيوم أبسوربشن يعني ملوش تأثير مباشر على الأبسوربشن لما بقول تاني الأبسوربشن فوسفيت بيحصل ايه سكندري تو كالسيوم أبسوربشن اما الكالسيوم يعدي الفوسفيت يعدي وراه لأن وجود كالسيوم كتير مع الفوسفيت بيمنع انتقال الفوسفيت لأنه بيساعد في البريسيبيتيشن بتاعها وكوني بساعد انتقال الكالسيوم يساعد على تاني هتساعد على انتقال الفوسفيت. طيب ايه تأثير على الكدني؟ بيساعد على الرينا التيوبلاري اوبسوربشن والكالسيوم على الفوسفيت. بيرجع الكالسيوم والفوسفيت من البرومينال ريتريت باك تو ذا بلاد. يبقى كده بيحافظ على الكالسيوم في الكدني. بيشتغل انتقالته من ناحيه وبيحافظ عليه ما ينزلش في اليورين والاثنين الثانيه والاثنين دول مع بعض بيساعدوا على البريسيبيتيشن أو كالسيوم البون اللي احنا بنسميه كالسيبيتيشن. لما نقول تأثير آخر على البون غير التأثير الأول والثاني اللي هو تأثير على الكيس المكيسي. هو التأثيرين دول بيسبلاي البون يدي البون ما يكفي من الكالسيوم والفوسفيت. نقول كمان بيساعد على بناء الأوستيوكالسين اللي هو قلنا بيعمل ايه؟ بايندينج أوف هايدروكسي أبتايد اللي هو البون مينرال. وكذلك بيساعد على بناء الالكالاين فوسفاتيز باي اوستيوبلاست وده برضه بيساعد على عمليه الكالسيتيشن طيب ده العادي انه بيساعد على المينراليزيشن الضوء ولكن احيانا بالعكس بيساعد على الدي مينراليزيشن الضوء فلازم نعرف امتى وليه امتى يا ترى وهكتب فيتامين دي مينرالي على دي مينراليزيشن البون يشيل البون كالسيوم الفوسفيت بدل ما يحط لو انا عندي كالسيوم ديفيشن لو انا ما كتبتش كالسيوم كفايه يحصل الكالسيوم تبتدي يقل بص طب لما يقل الكالسيوم يحصل ايه؟ يزيد البي تي اتش وما يزيد البي تي اتش يحصل ايه؟ يزيد الكالسيترايون مش يزيد ايه بقى؟ مش يزيد انفجيرالي كوانتيتي يزيد ان فيري لارج كوانتيتي اللارج كوانتيتي بتعمل ايه بقى؟ بالعكس بتساعد على الموبيلايزيشن اوف كالسيوم اند فوسفيت بروموت. طب ايه يا ترى الفيزيولوجيك سيجنيفيكانس بتاع الكلام ده؟ تومنتين بلازما كالسيوم. لا مين اهم عندي يا ترى؟ تومنتين بلازما كالسيوم. فور كالسيوم. بلازما كالسيوم طبعا. لان البلازما كالسيوم الاول اللي بيحصل ايه؟ تسري. وتسري من ايده ده. مش كده ولا ايه؟ ها انما لو البول كالسيوم قال البول هيبقى ضعيفه ممكن تكسر. بس طبعا يعني لايف اهم من بون فاكتور اوكي طب هو بعيد الكلام ده ازاي ده فيديو قال لك انت مش ده فيديو هو التكنيك بتاع مارك فاين لان ده مش هيحصل الا هنا قال لك انت مش هيك يقوم يقل البلازما كالسيوم يزيد البي ايه يزيد الكالسيترايول يعمل موبيلايزيشن اوف كالسيوم الفوسفيت بروبون لتومنتين بلازما كالسيوم برومر فاذا لو كنت حتى بقى لو كنا عند normal physiological condition هو بيساعد على mineralization انما عن temporary condition in calcium deficiency بيعكس العكس يعمل demineralization to maintain plasma طيب ايه يا ترى اعراض مقصود؟ ها di essere essere forza di chi o non è di vitale la forza di chi vitale di apposta non sente la conferenza come se la conferenza è il vero periodo poi dai vai di dire che è il PDH come se gli è stato mobilizzato o che è stato un po' fatto un po' di volta e poi da te mi dice e beh perché non si sa tu perché io non ti ha la sua carta alla sua conferenza alla sua parola in posta di alla buon che è stato membrane, soft membrane, infatti ho chiesto a un doctor perché non so, non termina, stop and then either for them. What do I have? Don't be moving the rain or the chemical heart from my bone. That don't be followed by biogenic calcification, yet follow on bone formation, see how the membrane is bone. Okay? Or even a membrane of the potato. There is a part of the vitamin. You have blood bone and a membrane of the potato. فهو نوت ماين خلاص يبقى كده هبل الكونتنت. الموضوع ده بياخد وقت، بياخد عده اشهر. انما هنا بقى لو واحد عنده نقص فيتامين دي بيتاخر اكثر واكثر. طب ده يظهر في الاطفال ولا في الكبار؟ طبعا في الاطفال. الاطفال هم اللي عندهم كونتنت عظيم. الريكس فكده ده الفرق بين الريكس وبين الايه؟ الاوستيوبالين. طيب وصل وقت الشيب. الشيب هيحصل فيه شويه تغييرات. ايه هي ترى؟ أولا لازم نعرف إن الأساس هو we have soft bone. طب أنا عندي soft bone، يوم يحصل إيه الشيب؟ الكاتكشر ولا الشيب؟ شكشر في الروح، لو عمل كاتكشر في الروح ولا الشيب؟ كيتي شيب، لو كده يبقى شكله إيه بقى؟ يبقى triangular in shape. تفتكر كده الشكل ده أكيد خدوه في الإعلام مش صعب. على الشمال ده فوق ده الكاتكشر او النورمال شيب. It becomes like this. يبقى triangular shape. Triangular. وده بنسميه pigeon shape. Pigeon طبعا pigeon يعني حمامة. زي كده الحمامة. يبقى كده زي ما تقول collapsed من على الكلام. ليه ترى بيحصل الكلام ده؟ تيجي في soft bone. اللغة احنا عارفين دايما بتعمل ايه؟ pull على soft bone. وده سبب النيجاتيف ايه؟ intra-pleural pressure. كده اللانج كولابسنج عاوزه تقفل بالتكتير الاوبتيك كول بتاعها عاوزه تخليها تقفل. طيب ايه اللي بنعمله كده؟ شطور شدد عليها الفرق مظبوط؟ فهنا بقى عشان شطور ضعيف فبيحصل كولابس ريجلر ويبقى عندي تريانجلر كده كروس سكشن ان الشات وده بنسميه فيجر شات. في برضه اعراض اخرى بتبان في الشات. ايه هي يا ترى؟ بالاضافه الى فيجر شات في حاجة اسمها هاريسون فالفت. ايه هو هاريسون فالفت؟ فالفت يعني ايه؟ يعني حاجة لفت دروس كده مش كده؟ هنلاقي الحتة دي من الشفت من ناحية دي ومن ناحية دي داخلة لجوه. ليه صح؟ ليه الحتة دول تخش لجوه؟ هنا كده؟ ده قصاد الأوريجن أوف ذا دايفرام. ده قصاد الأوريجن أوف ذا دايفرام. دايفرام إز أولويز بولينج على الشفت مع كل الانسبريشن بيبقى الشفت هنا وبيشد على الشفت فلو خد ضغط يحصل ايه؟ يخش في الجوه. ده واحد واحد اسمه هاريسون عشان كده سموه هاريسون حق. امال ايه بقى الكور اللي انا عاملها دي؟ اللي احنا بنسميها روتاري شيب. روتاري عباره عن يعني ايه؟ روتاري يعني فتحه. كلمه روتاري يعني فتحه. فبنسميه على فتحه. لو نكتب كده على فتحه الصفر نلاقي كده كور محل تشيكسون. ايه الكور دي يا ترى؟ لا التقاء الريد مع الكوتر كارتيج. التقاء البوني بارت اوف ذا ريد مع الكوتر كارتيج. عارفين الريد عباره عن بوني بارت اللي هو جاي من المرتبره كده وطالع لقدام وبعدين في الرايتر بار اللي هو ماسك الريد بقى السيرنم كده فالجزء الاخير ده حكي بايتر كله وهنا بوني بارت. طب اشمعنى الحته دي بس اللي كبرت كده وعملت الكوره؟ لان this is the growing end of the ريد. الحته اللي بينمو منها الرب. فهي عماله تنمو زي ما ايه؟ كالسيفيكيشن بيحصل ايه؟ مش الفرق بينمو بعدين ديبوزيشن او ايه؟ كالسيوم الفوسفيت تموت الفرق السيل وتتحول الى بون سيل وبالتالي كده ده النورمال كالسيفيكيشن. طب كده بقى مفيش ديبوزيشن اوف كالسيوم الفوسفيت يبقى الفرق بيظل ينمو بزياده عن اللزوم وبالتالي يعمل لي هذه القضيه اللي هي بنسميها روزاري. كل دي اعراض مفروض بتبان على الاطفال لما يكون عندهم فيتامين دي ديفيشنسي كده. طيب والله ثانيا اللورنس بالذات بيحصل لها قوي يعني تنحني واما تنحني كده للخارج طبعا كده دي نيز خدوا بالكم هنا نيز كده تنحني فاما تنحني كده للخارج وبنسميها في الحالات دي بولك. بو يعني ايه؟ بو يعني بوست مش كده؟ بولك يعني عامله زي البوست. أو لو تنحني للداخل كده يبقى اسمها نصي. يبقى اسمها نصي. ممكن كده أو كده حتى تبقى صفر ميلي كده. حتى تبقى صفر بولكس أو طب ما جيت اللي ايميل بالذات ليه؟ عشان الولاده بعد كده، لان في تصفيات من الفلبس اثناء الولاده، فلو في كونتراكت فلبس مش هيقدر يعدي وهتضطر يعمل لها سيزير انفكشن. اوكي خلاص احنا وصفنا اللونجون. بالاضافه للقوي والبلاك او النوكتين، من كمان اللارمنت at the end of long bone at the lower end of radius وتيبيا وفيبيولا. ليه ترى ده السبب؟ زي ما قلنا بالنسبه للريك، ها الجروينج سايز بتاع البون هيكبر زياده عن اللزوم لانه ما حصلوش كاتيفيكيشن وتريك، فلاقي اللور اند وتريك بالذات فانها باينه كده بتتجد على طول، هلاقيها اللارج واللور اند بتاع التيبيا والفيبيولا برضه دول جروينج اند وبيبقى واضح ان هما في اللحظه. اوكي ده بالنسبه للاطفال. لكن وقلنا سببها ان انت تشايلد لو طبعت، لو طبعت حصل نمو تام للبون خلاص بقى كل النار اللي قلناه ده بتاع اللي هو اندوفيديا اللي هو اندوفيديا فيبيولا جروينج اند اوف بول اوف بريف مش هيبقوا موجودين لان خلاص مفيش جروب. ففي الاوستيوماليك بقى كان في بولد فورمز تشمل البايكوسيس والسكوليوسيس والكونتراكت سيرفيكس، وكذلك يحصل طبعا بون فاكشر فتح في الغضب. دي اعراض الاوستيوماليكيا. يبقى كده خلصنا الريفكس والاوستيوماليكيا. لازم نعرف بعد كده امتى يحصل ديفيشن في فيتامين دي وامتى يحصل ريفكس واوستيوماليكيا. الريفكس ممكن يوماليكيا ممكن يحصلوا نتيجه يا اما نقص فيتامين دي نفسه اللي احنا بنتكلم عليه اساسا، يا اما انفكت فيتامين دي. وانا بحسبهم طريقه دي لسبب، لان في الثلاثه هيفرقوا عن بعض. لو كان في ديفيشنسي او فيتامين دي بيبقى ايه السبب؟ طبعا السبب الرئيسي انفكشنسي فقط الفات لايت. الناس دلوقتي بتخاف من الصوت من التعرض للشمس، من جهه عشان ما تتمرش، من جهه علشان خوفا من السكين كانسر، من جهه بالنسبه للاطفال بيبقوا بيتعرضوا للهواء فبنقعدهم جوه البيت بنبعدهم عن الشمس، واحيانا يعرضوهم للشمس من وراء المعتقدين، المعتقدين ان لا ينفع ينفع ما ينفعش ما ينفعش ليه؟ لان الناس ما بيعديش منه الالترا فايلت، يعني ما ينفعش ابدا نعرض الطفل للشمس من وراء الباب، ده علاج. الذات العادي ما عنديش الترا فايلت، وبالتالي يبقى زي لازم نعرض الطفل للشمس بطريقه. اوكي inefficient insufficient exposure to sunlight ده من اسباب طبعا نقص فيتامين دي. وده هيبقى نتيجه ان سكشن عموما فيتامين دي من اقل الفيتامينز الموجوده في الاكل، من اقل الفيتامينز الموجوده في الاكل. اللبن ما هوش الفورس، الليبر هو الفورس، الاكس برضه الى حد كبير الكنتور، انما اللبن ومشتقاته كلها ما هيش الفورس. وزي ما قلنا هل في بلاك سورسز فيتامين دي؟ مفيش. اذا التعرض للشمس اساسي للحصول على فيتامين دي. وبالتالي نلاقي الناس اللي ساكنين في المناطق الشماليه من الطبقه الارضيه نتوقع يبقى عندهم فيتامين دي ولا لا؟ عندهم فيشن جامد. ليه بقى؟ الحته دي ما بيوصلهاش الالترا فايلت. يعني فوق خط عرض 50 كده انت خلاص ان في الترا فايلت. ما تحت ذلك كل طبعا بنقرب من خط الاستواء كل ما يزيد الالترا. اوكي فاذا بتسمع عن فيتامين دي من اكثر الفيتامينز اللي ممكن يحصل لها ديفيشن. طيب يبقى لايف ديفيشن مهمه لانه بقول عموما ما هوش موجود في الاكل بكميات كبيره. ممكن السبب كمان بالاضافه ديفكتيف ابسوربشن زي الحالات الاستياتوريه. في حالات الاستياتوريه زي ما قلنا الفات فوليبل فيتامينز كلهم مش هيبقوا بروبرلي ابسوربد. وكذلك في حالات البروتينوريا. ليه؟ لان الفيتامين دي بايندينج بروتين بينزل في اليورين وبالتالي بيحصل لوس اليورين. الى نقص الاسباب تؤدي الى نقص فيتامين دي، وكل دي ممكن قوي نعالجها بان احنا ندي فيتامين دي انجكشن. ليه بقول انجكشن؟ عشان اتجنب بقى مشاكل الانتصار. واحد عنده سياتوريه ينفع اديله فيتامين دي بالبوكس؟ ما ينفعش، مش هبقى افكتف. لازم اديه هنا انجكشن، لازم اديه فيتامين. طيب ده سبب من أسباب الانفصال في ماليزيا، إنما في أسباب أخرى. فيتامين إي موجود ولكن ينفصل. إمتى؟ أول حاجة decrease activation of vitamin D. إمتى ما يحصلش activation of vitamin D؟ يعني liver disease، kidney disease. ليه؟ ليه liver من kidney disease يقلل activation of vitamin D؟ لأنه بيتم في المنطقتين دول الليفر عنده مين؟ ال 25 هيدروكسيليز والكدني عندها ال 14 هيدروكسيليز. وبالتالي لو عندي ليفر وكدني ديزيز ابقى معرض دائما لنقص فيتامين دي. طيب الليفر هو ستوري سايز فيبقى مش هيحصل له ستوري. طيب احتمال، الاحتمال الثاني كالسيترايول ريسبتور ديفكت. كالسيترايول ده بيشتغل ازاي؟ بيتحد مع ريسبتور او بروتين ريسبتور. لو بيتحد معاه وبعدين يروح فين؟ DNA الفيتامين دي ريسبونس اليمنت ويشتغل هنا على ال دي بي افكشن اللي هنبني بيه البروتينات المختلفه. فاذا كان الريسبتور نفسه فيه ديفكت خلاص يبقى الانتي فيتامين دي مش هيشتغل بالرغم ان عندي فيتامين دي. خد بالكوا هنا انا عندي ما يكفيني من فيتامين دي ولكن ما بيشتغلش. ليفر ديزيز، كدني ديزيز، كالسيترايول ريسبتور ديفكت. دي كمان حاجه اسمها كونجنتال هايبوفوسفاتيميا. ايه بقى الكونجنتال هايبوفوسفاتيميا؟ هنا الكدني كانوت ري ابسورب فوسفيت، فالفوسفيت بتنزل في اليورين وبتبني بيقل الفوسفيت في الدم. الفوسفيت يبقى لوحدها ما تنفعش، انا محتاج كام ان فوسفيت. فالفوسفيت ناقصه ما ينفعش. ففي هنا اكسكتيف لوس اوف فوسفيت في اليورين وبالتالي يبقى معرض ان يجي لي ريسبت او اوبتيماليزم. ممكن كمان دايتري ديفيشنسي اوف كالسيوم فوسفيت، ما بقولش ما يكفيني من الكالسيوم والفوسفيت. طبعا دول اكثر حاجه موجودين فيها مين؟ اللبن ومنتجات الالبان اللي بيكتبوا عنها بيعزفوا عنها ما يتعملوهاش وبيعرضوا الى نقص الكالسيوم. كل دول انا عندي فيتامين دي فاكتين افكتس زي اللي طب يا ترى الحالات دي كلها ممكن اعالجها بفيتامين دي؟ لا. يبقى دول كلهم نسميهم ايه بقى؟ فيتامين دي ريزيستنت ريجيست. ها؟ ريجيست يعني فيتامين دي ريزيستنت ريجيست. ممكن قوي نفتكر السايت ده يا ولاد. خدوا بالكم منه. يعني ايه فيتامين دي ريزيستنت ريجيست؟ يعني واحد عنده ريجيست ومهما تقول له فيتامين دي زي اللي ولا هيعمل حاجه. فدي الاسباب. ادي اسباب الفيتامين دي ريزيستنت ريجيست. ده ينفع اجيب فيتامين دي؟ ما ينفعش. ما ينفعش. لازم اطلع السبب. اذا كان ممكن تطليقه. ها؟ اذا كان ممكن تطليقه. يعني واحد عنده مثلا كونجنت حيث فوسفاتين يعمل له يديله فوسفيت كتير. اديله فوسفيت كتير. اعوض الفوسفيت الناقص. طبعا الكاتب فاير ريسبتور ديفكت اللي خلاص ما فيش حل. ها؟ الا اذا كان اخترعنا له جين ثيرابي وعملنا الريسبتور بتاع الاكتيف فيتامين دي. لو في دايتري ديفيشنس من كالسيوم فوسفيت ندي كالسيوم فوسفيت. لما ندي فيتامين دي تاني كده ما ينفعش. كرونيك ليفر ديزيز نصلح ليفر ديزيز. كدني ديزيز نصلح كدني ديزيز. أول الاثنين دول ممكن نحلهم بطريقة أكثر من كده، ندي إيه بقى؟ ندي أكتيف فيتامين دي. ها؟ والحالتين دول فيهم إيه؟ فيتامين، أعمل أكتيفيشن لفيتامين دي. يبقى الحل أجيب أكتيف فيتامين دي وخلاص يبقى حليت المشكلة. ليه؟ لأن ممكن الليفر ديزيز ده ما يطلعش، ممكن الكيدني ديزيز ده ما يطلعش. طيب أعمل له إيه؟ أديله أكتيف فيتامين دي. يبقى كل حاجة ليها الحل بتاعها، طبعًا ما عدا واحدة بس ما لهاش حل اللي هي كالسيترايول ريسبتور. لغاية دلوقتي ما في المستقبل جاي لي بلاها. ريكوايرمنت. أخيرا بقى ريكوايرمنت عليها كلام. الاتفاق الآن إن ريكوايرمنت 800 انترناشونال. زمان كنا بنقول 200 400. لا لا لا لا دلوقتي بنقول 800 انترناشونال. 200 400 دي ما تنفعش أبدا. ما تكفيش. ها؟ ايه اللي خلى الناس تغيروا رايهم في المنظر ده؟ ها زمان كانوا فاكرين ان 400 كيلو. وبعدين اللي خلى الناس تفكر في الموضوع اكشوالي موضوع كلكم ضروري على درايه بيه اللي هو الاوستيوبروز الهشاشه فيه. هشاشه في العظام. ها؟ هشاشه في العظام دلوقتي مشكله من مشاكل العظم. ومن احد اسبابها الرئيسيه طبعا في اسباب كتير مش هنخش فيها لان مش موضوعنا على اي حال نقص فيتامين دي. لان زي ما قلت لكم فيتامين دي من الحاجات اللي نسبيه قليله جدا في الاكل. ومفروض ان احنا نتعرض لضوء الشمس عشان نعرف ما بنتعرضش. وبالتالي one of the most common vitamins to which we have to. الاوستيوبروسيس الرجل رأى ما هذه المشكلة، فابتكر حتى تدق أكثر ما يأتيني من فيتامين دي. كان إيه دلوقتي البارامتر اللي بعتمد عليه علشان أقول يا ترى في فيتامين دي كتير ولا لا؟ إن الكونتنسيتي مع جرعات مختلفة من فيتامين دي، ولقوا إن الكونتنسيتي مش هتبقى كويسة، أخذنا 800 انترناشونال يونتس وليس 400 كما كان مفهوم يعني. بس حاجة يعني نسبية جديدة بقى يمكن أكثر من 5 سنين، إنها برضه 5 سنين كتير، لازم نعرف الأكتوم انفايرمنت تمنمية ميكروبوميت انترناشونال. طيب وات أباوت زيادة فيتامين دي يعمل إيه؟ يزود الأبسوربشن والكالسيوم الصحي زيادة عن اللزوم، ويعمل في نفس الوقت بون ريبوربشن لأنه محتاج. بس انا بشيل الكالسيوم والفوسفيت من البون وبساعد على انتقال يبقى الكالسيوم والفوسفيت، يبقى البلاد كالسيوم جراله ايه؟ مارتن انكريز هايبركالسيميا وهايبرفوسفاتيميا كمان. الفوسفيت والكالسيوم الاثنين هيزيدوا جدا في الدم، وده طبعا شيء مضر جدا. ليه؟ هيترتبوا في التيشر ديبوزيشن الكالسيوم والفوسفيت في التيشر اند ان ذا كيدنيز ويعملوا رينا دور، وفي مكتب البون تبقى ضعيفه من البون ريتوكسس ويحصل بول فراكشر، يحصل كسور في العظام. فالاكسس فيتامين دي مش كويس، بس الاكسس ده بقى بيبقى الاف من اليونت بير داي. يعني الناس اللي بياخدوا 50,000 يونت مثلا بير داي هم دول اللي بيجي لهم هايبر فيتامين. خلصنا كده فيتامين دي، ننتقل الى فيتامين سي. فيتامين دي من الفيتامينات السهلة اللي احنا سمعنا عنها كتير قبل كده. الجديد علينا أولا الكيمستري بتاعه. الكيمستري طبعا مش مطلوب ولا فورمولا، ولكن مطلوب نعرف اسمه الكيميائي. الفيتامين دي كلهم بنسميهم بتوع قاهرة، كلهم اسمهم بتوع قاهرة، وفي منهم أنواع في ألفا وبيتا وجاما ودلتا وقاهرة. كلهم فيهم نفس الرينج دي اللي بنسميها تو فول. التوكول دي مش مهم كرومال رينج، مش مهم نحفظ الكلام ده. قال الكرومال رينج عباره عن بنزين وجنبها رينج ساتوريت بس فيها اكسجين، دي الكرومال هنضيف عليها او اي ودي اس 3 وار هيدروكربون شيء اسمها التوكول. اوكي الاو اتش دي مهمه جدا، عشان كده هنا رسمها بالاحمر لان هي دي اللي بتديله انتي باور، لان كل الفينول وده طبعا يعتبر فينول لانه بنزين رينج وفي او اتش لهم انتي اوكسيدنت باور. اوكي ودي اهم فانكشن لفيتامين اي في الواقع، وبرضه سمعنا الكلام ده قبل كده. اهم حاجه فيتامين اي ان هو انتي اوكسيدنت. ايه الفرق بين الديفرنت باور اللي هو بيتا وجاما ودلتا؟ في عدد ومكان الميثيل جروبس اللي موجودين هنا. في هنا دي نمره 5 ودي نمره 7 ودي نمره 8. لو في 8 بس يبقى اسمه دلتا. اوكي لو في 5 و8 يبقى بيتا، 7 و8 يبقى اسمه جاما. اوكي 5 و7 و8 يبقى اسمه الفا. برضه ما ينفعش نحفظ الكلام ده، هم اللي لازم نعرف انهم اسمهم توكوفترول وان هم ميثل ديريفيتيف توكوفترول، وان الميثل جروب كان بيحدد نوع التوكوفترول، وان اهم واحد منهم هو الالفا توكوفترول، وده فيه 3 ميثل جروب. ده اللي لازم نعرفه. في هنا وفي مين، في هنا وفي هنا وفي هنا، مش مهم خالص. محدش ينسى ابدا اسمه ايه؟ توكوفيرول. توكوفيرول. اوكي. من ناحيه الابسوربشن زي ما قلنا قبل كده، ابسورب مع كايرومايكرون، الكايرومايكرون بتكسر يتفضل ريندن، الريندن ياخد في الليفر، يروح الليفر. هنا بقى في حاجه جديده، عشان يخرج من الليفر، وده كلام اكتشفناه نسبيا حديثا من حوالي 15 سنه بس. عشان يخرج من الليفر يلزم بروتين مخصوص اسمه الفا توكوفيرول ترانسفير بروتين. ده اللي بيحرك التوكوفيرول من الليفر للجنين من الليفر للبلاد. طب وازاي كانت كده البلاد يا ترى؟ هل برضه له بايندنج بروتين مخصوص زي فيتامين دي واي؟ نو. ده بيخرج مع البي ال اي. بيخرج من الليفر مع البي ال اي. بس هو ازاي؟ عشان يخرج يلزم بروتين مخصوص اسمه الفا توكوفيرول ترانسفير. ده التحكيم ده اكتشفناه متاخر قوي. ليه يا ترى؟ لانه عدم وجوده فيري رير، فيري رير، عدم وجوده فيري رير، ويؤدي الى فيتامين اي ديفيشنسي ان هيومن. بنتكلم عن efficient manifestation هنلاقي ان زمان كنا فاكرين انهم بيحصلوا recently human recently بقى لقينا انهم بيحصلوا efficiency وده من اهم الاسئله. الفانكشن بتاعته ايه؟ انتي اوكسيدنت ليفل even at high oxygen tension. ده ان كونتراست تو كارتين، كارتين كان بورك از انتي اوكسيدنت ايه ولكن at low oxygen tension. انما فيتامين اي at high oxygen tension. يعني حتى لو اوكسجين كتير فيتامين اي ديفكت. انما الكارتين بيشتغلوا بس لو كان الاوكسجين مش كتير. طيب ما دام هو انتي اوكسيدنت اذا بيقلل الرياكتيف اوكسجين سبيشيز وبيعمل بروتكشن للحاجات اللي ممكن تكسر في الرياكتيف اوكسجين سبيشيز. ده كان فيتامين اي وده الكارتينوين. لو قلت الاثنين دول لهم انتي اوكسيدنت باور مش كده؟ لما هم نفسهم يحصلوا ايه؟ ما يشتغلوا انتي اوكسيدنت هم نفسهم يحصلوا اوكسيديشن فيخسروا. فانا عندي فيتامين دي بيحميهم. ها؟ لانه هو اقوى منهم كانتي اوكسيدنت وبالتالي بيحميهم. وبالتالي لو عندي نقص فيتامين اي ممكن يحصل نقص فيتامين اي. فهمنا السبب؟ طيب كمان بيعمل بروتكشن للبولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي موجودين في الفوسفوليبيد اللي موجودين في ال دي ال والبي ال دي ال وفي السيل ممبرين. وبالتالي يحصل ايه بقى؟ لو الفاتي اسيد اللي موجوده في ال دي ال والبي ال دي ال حصل لها اوكسيديشن ده يؤدي الى اثروجينيسيس. يعني ده بيعمل موديفيكيشن لل ال دي ال الكرك ولا الموديفاي ال دي ال يحصل له ايه؟ ابتيك والمايكروفيجز ها؟ وتتحول الى هوم سيل وتبقى ديبوزيتد عند الرئتما ويحصل اثروسكليروسيس. ما هو طب انتي اثروجينيك انتي اثروجينيك لانه بيمنع اوكسيديشن اوف بولي انساتوريت فاتي اسيد ان ال دي ال اند بي ال دي ال. في نفس الوقت برضه السيل ممبرين فيها بولي انساتوريت فاتي اسيد ومحتاجه بروتكشن. محتاجه بروتكشن، مين اللي بيعملها بروتكشن؟ فيتامين اي. طيب اذا ما حصلهاش بروتكشن هاتي الممبرين بتقام عن هاتي. ها فالكيس ده هاتي سيل ممبرين ولكن اذا في نقص فيتامين اي يبقى السيل ممبرين بتقام عن هاتي وبالتالي الانتماء بتقام عن هاتي وبالتالي يحصل عليها ثرومبوزس بسهوله. كويس اذا النقص اولا ايه اسباب النقص؟ ممكن لكن ده ريديفيشنسي ولكن ده انكمن لان الفيتامين اي موجود زي ما قلنا في كل الزيوت وفي النار. ها يعني عموما موجود بكثره في الاكل ما عدا البري ماتيور انفنت معرضين لفيتامين اي لان الفيتس ما خدش فيتامين اي كفايه من امه ولان في اوائل الفيتامين الرضاعه فيتامين اي ما بيبقاش كفايه الا من امه. انما ليه تقليل اي؟ عشان كده بقول بيحصل في البري ماتيور انفنت بالذات. ها؟ انما الماتيور انفنت لا ما بيحصلش. في حالات الاي بيتا ليكوبروتينيميا ليه؟ ليه الاي بيتا ليكوبروتينيميا تعمل لي فيتامين اي ديفيشنسي؟ ده البي ال دي ال عليه مش كده ولا ايه؟ ها؟ الاي بيتا ليكوبروتينيميا مفيش بيتا مفيش ابو بي 100 مش كده؟ يبقى مش عامل بي ال دي ال يبقى الفيتامين اي مش هيطلع من الليبر. ما هو موجود في الليبر هنتاخد بتاع الميكروجرام يطلع مع مين قلنا؟ مع البي ان دي ال. طب اذا كنت مش قادر اعمل بي ان دي ال يبقى حصل لها واي سي. اوكي او يبقى مكمله ليها ديفيشنسي او القى تقاطرات ترانسفير بروتين ما هو ده اللي بيحرك فيتامين اي الى البي ان دي ال. وطبعا كمان في حالات الاستياتوريه نتيجه لوس ان كل دي تعمل لي ديفيشنسي او فيتامين. طيب ايه تاثير الديفيشنسي يا ترى؟ بالنسبه للهيومن ممكن يحصل بريماتور انفنت زي ما قلنا ودي بتعمل لهم هيموليتيك انيميا. ليه تعمل هيموليتيك انيميا؟ لان الانتي اوكسيدنت باور بتاع الفيتامين دي اي بيمنع المارتن زي ما احنا عارفين الريد سيل ماركس يبقى لرياكتيف اوكسيدنت سبيشيز وبالتالي يكون عندي انتي اوكسيدنت بيمنع الريد سيل تكبر. كويس بالنسبة للأدلت بقى ممكن تحصل وقلنا بتحصل في الساد الناس اللي عندهم بروتينيميا واللي عندهم نقص في الألفا تكوبرول ترانسفير بروتين ودول بيحصل لهم بريفرال نيورايت اتاكس يعني بريفرال نيورايت اتاكس يعني كلها نيورولوجيكال مانيفستيشن كلها نيورولوجيكال مانيفستيشن. طبعا ده فيري رير زي ما احنا عارفين. الديفيشنسي ان انيمالز بقى بيعمل حاجات ثانيه بيعمل تستيكولار ديجنريشن للمبيت انيمالز وفيتال ريسورس فاليو ذا فيلينج. وعشان كده اشتهر فيتامين اي اشتهر انتي تريدي بالضبط كده ها مشهور من زمان بانتي تريدي هل له علاقه بالتريدي ان هيومن نو ملوش علاقه بالتريدي ان هيومن اونلي ان انيمال انتي تريدي ان انيمال نوت ان هيومن بتبقى عايز ايه بقول ان جنريشن يحصل تكنولوجي جنريشن ان الايميل يحصل بريجنسي ولكن في تغيرات بالاضافه بيحصل كمان ماسكولار ديستروفي وهيباتيك نيكروسيس دي الاعراض الاهم يبقى كده خلصنا فيتامين اي وننتقل الى فيتامين كي طبعا فيتامين كي ليه سموه فيتامين كي اولا ده كده من اشمعنى نطير كده من اي بي وسي الى كي مره واحده كي جايه من كواجيوليشن صح كده من كي مظبوط انما من اللاتيني بتتكتب الكي فهو كواجيوليشن فيتامين عشان كده سميناه فيتامين كي اللي لازم نعرفه من عنه كستراكشر ان هو 1-4 نفسه كوينون دريفيتيف جت منين الست ده يا ترى؟ اولا الاثنين بنزين رينج الاثنين في بعض اسمهم ايه؟ نفتالين كده؟ طيب نفتالين وحطينا له اثنين دبل بوند او يبقى نفسه كوينون ثاني يعني نون ثاني يعني اثنين دبل بوند او في اروماتيك انا عندي اروماتيكين حطيت فيها اثنين دبل بوند او يبقى اسمه كوينون وده نفتالين يبقى نفسه كوينون لو قلنا دي نمره واحد يبقى دي اثنين ودي ثلاثه ودي اربعه يبقى 1-4 نفسه كوينون اوكي؟ الواتفور نفسه كوينون نفسه ملوش انما لو حطيت كده دي انما لو حطينا له مثلا جروب حاجه في نمره اثنين وار راديكال في الجروب ممكن تبقى ايه؟ في نمره ثلاثه يديني على طول فيتامين كي اكيد. في نوعين رئيسيين من فيتامين كي في الاكل. نوع موجود في النباتات اسمه كي 1 الار بتاعته والار دايما هيدروكربون شين باي ذا واي ها؟ بتختلف في نوعها. بيبقى اسمها فايتال هيدروكربون شين في حاله النباتات. لان عارفين فايت يعني نبات. ها؟ فاكرين سمينا نوع من الاستيرويد فايتوسترول عشان موجود في النباتات، فايت يعني نبات. فايتال سايد شين موجوده في الكي 1 اللي موجود في النباتات، ودايفوكربون سايد شين برضه هيدروكربون سايد شين موجوده في فيتامين كي 2 ده اللي موجود في البكتيريا وكذلك في الانيمال. ليه بقول وكذلك في الانيمال؟ لان الانيمال عندهم بكتيريا في الانتاج بتاعتهم وبتصنع لهم فيتامين كي وفعلا زي ما قلنا في اوائل الكلام عن الفيتامين احد مصادر فيتامين كي انتستنال بكتيريا انتستنال بكتيريا طيب هسألكم سؤال ريليتد للموضوع لو واحد بياخد وارفرين مين هو الوارفرين ده؟ واحد من الاورال اند سبرايت طيب وهو متزن البروتون بتاعه مظبوط والاي ان ار بتاعته كويسه مقللين مقللين الكاتابليشن لدرجه كافيه خلاص وخد كورا انتي بايوتيك نتوقع يحصل ها؟ نتوقع يحصل ايه؟ يحصل له بليدنج ولا الوفر اللي يفضل الاكشن بتاعه؟ يحصل له بليدنج طيب ليه يحصل له بليدنج؟ لان البكتيريا اللي في الانتستين بتطلع فيتامين بي واحنا كده موتناها يبقى هيقل الفيتامين هو كان عنده اتزان بين الكرة المعجلة وبين الفيتامين احنا كده اقلنا الاتزان في مصلحة مين؟ الكرة الانفايت ها؟ بالتالي يحصل له اوكي؟ طيب في نوع من الفيتامين كي الصناعي اسمه مينا دايون ده الار بتاعته هنا مجرد هيدروجين ما فيهوش هيدروكربون دول بقى ثلاث انواع من الفيتامين كي كي 1 وكي 2 وكي 3 كي 3 موجود الصناعي الار انما هيدروجين انما كي 1 في فايتال هيدروكربون شين وكي 2 في دايبارتيكل هيدروكربون شين ممكن كمان احط في ووتر فاليو الفيتامين كي بان انا احول الكوينون بتاعه الى كوينون اضيف عليه فوسفيت فورم فيتامين ووتر فاليو فورم فيتامين كي وده الوحيد من الفات فاليبل فيتامينز اللي ممكن احضر منه الووتر فاليبل. ايه الفانكشنز اوف فيتامين كي؟ احنا كنا عرفناها قبل كده. ماتوريشن اوف بلاد كلوتنج فاكتورز، كواجيوليشن فاكتورز اللي هم بروديوس باي ذا ليفر. ها؟ بالاضافه كمان ماتوريشن اوف اوستيوكالسين هرمون. يعني سبيشال اوستيوكالسين اللي احنا قلنا من شويه عليه ان مين اللي بيعمل له اندكشن فيتامين دي. دي يعمل له بيعمل الكاربوكسيليشن اوف جلوتاميت ريديوز ان ذا بوليبيبتايد اون بلاد برودكتيف فاكتور كلهم ايه بروتين كلهم بروتين هناخد مثال البروجرام او احملهم اوكي هل يا ترى كل البلاد برودكتيف فاكتور يسبب لهم ماتوريشن من فين مين هم اربعه ما فيش غيرهم خدتوهم فيتامين كي ديبندنت اللي هم 2 و7 و9 اثنين اللي هو البروترامبل وسبعة وتسعة واحد. ها؟ هنسال اثنين وسبعة كام؟ تسعة وبعدين نزود واحد. ثاني اثنين هو البروترامبل ومين سبعة بقى؟ برو كونفرتن نسيت الفيديو بتاعه ها؟ اوكي وتسعة كريبتون فاكتور برافو صح 10 صح برافو كيوت برو فاكتور. هيحسدوك يا اوكي ديبندنت كل دول فيتامين سي ديبندنت كل دول بيحصل لهم كاربوكسيليشن على الجلوتامين خدوا بالكم من ايه ده الجلوتامين ريزيديو ليه اولا قلت على ريزيديو لان شلت من كاربوكسيل جروب او اي وشلت من الامينو جروب اي عشان البكر بيجي الايه البيبتايد يبقى ده جلوتامين اسيد شافت من ايه ولا قبل اللي وراه من الناحيه دي ولا قبليه من الناحيه دي فدي جلوتامين اسيد ريزيديو ان بروجرامبل لسه ما هواش ماتشور فبنسميه بري بروترام دلوقتي اصبح بروترام بقى ماتشور بروترام هقول لكم غلطه استغلطوها ما استغلطوها ابدا ها ايه بقى الماتشور الحمد لله عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا اضفنا سي او 2 اللي هو مرسوم بالاحمر على الجاما كاربون بتاع الجلوتاميك اسيد خدوا بالك ده الجلوتاميك اسيد اهو دي الالفا كاربون تفتح كربوكسي جروب دي الالفا كاربون دي البيتا دي الجاما الجاما كان من الاول فيها اول كربوكسي جروب ها هنضيف كمان واحده جديده شو اللي اهو ده الكيو 2 اللي اضفناه اوكي يبقى عملنا هنا ايه بقى البري بروتروم من كربوكسيليتا او جلوتاميك اسيد ريزيدوز واحد لا اكثر من واحد عديد من الجلوتاميك اسيد ريزيدوز ان بري بروتروم بيحصل له كربوكسيليتا ويتحول الى ماتشور بروتروم يعني الاولاني ممكن او ان ماتشور بروترومبل او بري بروترومبل والثاني اسميه بروترومبل او ماتشور بروترومبل اوكي طب ليه ما اسميش الاولاني ان اكتف بروترومبل والثاني اسميه اكتف بروترومبل لان اكتفيشن معناها ايه؟ معناها يعمل كواليشن كده هل ده يعمل كواليشن؟ نو ده لسه بعد كده فاكتور 10 يعمل له اكتفيشن ها يشيل حته منه ويعملوا اكتف فورم اللي هو ترامبل فالاكتف هو ترامبل فده ما ينفعش تسميه اكتف دي الخطه اللي ممكن تغلطوها ما حدش يقول لي حول الدين اكتف بروترام الى اكتف بروترام لا لا دي وظيفه فاكتور 10 اكتف فاكتور 10 على الصح ها اكتف فاكتور 10 هو اللي بيعمل الحكايه دي طبعا بمساعده فاكتور 5 وكالسيوم مظبوط فدول اللي بيعملوا الترومبوبلاست الكومبلكس اللي بيحول البروترامبل الى ترامبل فالترامبل هو الاكتف بروترامبل فده ما ينفعش تسميه اكتف ماتيور اسميه ماتيور وليس اكتف عشان كده قلت في الاول ايه ماتيوريشن او بلادي فاكتور وليس اكتيفيشن هو ماتيوريشن دلوقتي اصبح قابل للعمل قبل كده ده غير قابل للعمل في بروترامبل ده ماتيور ما ينفعش ده البروترامبل ده هو كل رياكشن ده محتاج الى ان ذا فيتامين كي ان ذا فورم اوف ريديوس فيتامين كي اللي هو فيتامين كي هيدروكوينون ليه بقول ده ريديوس فيتامين كي؟ ايه الفرق بينه وبين فيتامين كي؟ ان في هنا او انش بدل ايه؟ بدل دبل بوند او دول كانوا دبل بوند او فيتامين كي نفسه اللي هو كوينون دلوقتي بقى كوينون هيدروكوينون او كوينول كوينول هو الهيدروكوينون اللي هو ريديوس كوينون كان في اثنين او اتش بدل اثنين كربون او ده الاكتف فيتامين كي ده الاكتف فيتامين كي اللي بتتعمل في الرياكشن بتاع الجلوتاميل جاما كربوكسيليت الجلوتاميل هنا الانزيم جلوتاميل جاما كربوكسيليت ده بيعمل كربوكسيليشن الجلوتاميك اسيد على الجاما كاربون ادي جاما كاربون اهي سبب فيها كربوكسيل جروب عشان كده بقول بنسميه جلوتاميل جاما كاربون ليه الرياكشن ده محتاج اي تي بي محتاج طبعا فيتامين كي ها ومحتاج كي 2 عشان اعمل دي كاربوكسيليشن ومحتاج له اكسجين بيتحول لميه في الحاله وفي الحاله دي في نفس الوقت فيتامين كي بيتحول الى فيتامين كي ايبوكسايد هو ده اللي علشان اعيد استعمال فيتامين كي ممكن، ولكن لازم اعمل له دوري بكتيريات. الاولى بالايكوسايد بكتيريا دي محتاجه ريديوسنج فاكتور ياخد الاكسجين منه ويرجعه الى فيتامين كي عادي كوينون، وبعدين انذر ريفاكتور رياكشن يحوله الى اكتيف فيتامين كي فانكرو بي. فانا عندي دوري بكتيريا، واحد منهم مسميه ايكوسايد بكتيريا بيحول الايكوسايد الى فيتامين كي، والثاني فيتامين كي بكتيريا. هنا بقى في دور الميكرومرول والبافرين اللي هم الاورال انتي فايرال، يعملوا ايه يا ترى؟ يعملوا انكريشن للايبوكسايد ريتابتيز، يعملوا انكريشن للايبوكسايد ريتابتيز. هم لهم كمان مايلد انكريتوري افكت على الفيتامين كي ريتابتيز، بس الاكشن ده انا ممكن اعمله تماما. ليه يا ترى بقول ممكن اعمله تماما؟ لان انا عندي في الواقع اثنين انزيم، واحد منهم جاي في لحظه لا اخر، فما دام واحد لا خلاص يبقى الاكشن ده مش قيمه، لان الثاني عندي انهبيشن. فكون الدايكرول والوافر يعملوا مايلد انهبيشن للفيتامين كي ريتابتيز لانهم يعملوا انهبيشن لواحد بس منهم مش الاثنين، ده بقول ممكن اهماله لان ما هو الثاني شغال. اذا حاجه الانهبيشن ملوش قيمه، اللي له قيمه دايما الانهبيشن. طب ده يعمل ايه بقى؟ يمنع الري اكتيفيشن فيتامين كي، يمنع ري اكتيفيشن فيتامين كي، مظبوط كده؟ وبالتالي ما يحصلش ماتوريشن للفلوبيك فاكتور، وبالتالي يقلل الفيروس، يبقى يطول البروجرام تايم. بليد ارجع كده معرض البليد. طبعا ده احنا بنديه فعلا لبعض الناس اللي هم معرضين للهايبر كوجيوليشن. اللي معرض للهايبر كوجيوليشن لازم امنع اقلل الاكتيفيتي اوف بروثرومبين. ازاي؟ بان انا اديله الاورال انتي كواجولانت. اوكي؟ طب لو واحد خد دوز منه، لو واحد خد اوفر دوز من الاورال انتي كواجولانت نعمل له ايه؟ نديله فيتامين سي مظبوط. فيتامين سي هو الانتي دوز بتاعي في الحاله دي. طبعا لو قلنا ان الوافر بيوقف الانزيم ده كمان يبقى حتى ما دي فتره كده فعلا، وده دلاله فعلا ان هذا الاكشن ليس له قيمه. لان لو كان كده لو الوافر هيوقفني كمان هو لايك مرة هيوقفوا لي الفيتامين كي ده فيه، يبقى مهما ما نزلت الفيتامين كي هذه حاجه. لا مش ده التاثير الرئيسي، التاثير الرئيسي على الايكوسايد اللي هو يرجع فيتامين كي نفسه، فيتامين كي نفسه بعد كده خلاص مفيش مشكله يحول الحاجه للنوم ويمتع. بالتالي بقول لو في اوفر دوز من الوافرين او اللايكوبرون اللي كانت من الانتي فيتامين كي ادي ده، يبقى انا عديت الخطوه اللي هي الفيلم يعني انا جيت. اوكي؟ طيب ايه بقى يا ترى اعراض فيتامين كي؟ وامتى يحصل نقص فيتامين كي؟ دي اخر حاجه هناخدها. نقص فيتامين كي بيحصل نتيجه ثلاثه من حاجات، واحد من ثلاث حاجات. والثاني بيحصل نتيجه واحد من ثلاث حاجات. يا اما الفيتامين نقص الكيمايز لانه سنس البكتيريا مهم. بيديني تقريبا نقص ماي فايتامين. طيب امتى يبقى الفيتامين نقص الكيمايز؟ في النيو بورن انفانت. ليه؟ عشان ما عندوش بكتيريا. او في البروماتيك يوز اوف انتي بايوتيك. بتموت البكتيريا وبتقلل بناء فيتامين. الاحتمال الثاني فيتامين دي بتبقى صور زي الحالات الاستياتوريه. الاحتمال الثالث فيتامين دي سنسيتايز وابسوربد وكل حاجه بس نوت في كلاين. امتى نوت في كلاين؟ يا اما انا بستعمل اورال انتيكواجولين او بستعمل فيتامين او في حالات الليفر ديزيز لان الليفر هو اللي بيستعمل فيتامين دي بناء الكواجولين. طب ديفيشن يعمل ايه؟ يعمل بلودنج وانترنال هيموريدج. يعمل بليدنج افتر ماينور كاست. وطبعا يزود البروثرومبين تايم، يعني يقلل البروثرومبين كونسنتريشن ويزود الاي ان ار. ودي بقول الطريقه اللي بصوا فيها الكوره الالف فاجرام في الناس اللي عندهم هايبر كونسنتريشن. الريكوايرمنت غير مطلوبه اكيد؟ لا عادة ما ندورش عليها، وعادة ما بنشوفش هو موجود فين ولا مش تجيله فين، لان ما بور كارون ديفيشنسي عند بور بوتيشن. انما التوكسيستي بتاعته برضه يعني ما partire a un paio di anni in Olera, vi ha fatto più volete che non. Ok? Se lo agite nel marco, di mai fa, se va a la fa, se vi ha fatto l'orge dolce, se avete 10 grammi dolce, e non vi ha fatto che se la si fa fare. Dovete mettere 30 mg per vedere. Dolce o il padre, la volete a fare, che mi fa l'orge. Perché non ha fatto che mi fa da può farti tirare quello che non si può vedere che ha fatto. E se io sento sempre come siamo qui, quando si non si sente normal, di un entro, non si sente sempre neanche se ne è, no? Ma io sento ancora come qui, non vado mai con le vecchie, vedi al meno di 30 mg, le vedi che le 30 mg. Hanno visto 30 mg, era facile. La prima sarà di un riporto che hanno visto un po' qui. Asceniamo, no, se partiria, se non vuoi, asceniamo. Asceniamo, no, se partiria, se non vuoi. Però questo è il resto della sua fama, non sono 10 mg alla sparata, quindi si guarda la stessa 30 mg a parola, o che cane di una cifra c'è che non fai. Qui la stessa fama è per fare vol, un ciallo, e si di vuota a fare vol, guarda che io. Thank you.